لا تكن أنانيا. سيدي، لم أكن أتصور أن حادثا بسيطا يمكن أن يغير مجرى حياتي كلها ويحيلني من بشر متفتح مشرق ينتظر مستقبله الباهر إلى هيكل محطم حزين بائس مهموم. ولم أكن أتصور أنا الذي قضيت كل حياتي في خدمة الناس ومواساتهم أن أفكر ولو مجرد تفكير في أن أكون أنانيا أبحث عن من يواسيني في وسط لا أجد فيه من يستطيع مواساتي ولا حتى تعزيتي. إن الحياة قاسية ومؤلمة، ابتسمت لي كثيرا لكني لم أدرك أنها ابتسامة غدر تستر وراءها عذابا لا يطاق وتخفي، وهو الأهم، موقفا في غاية الصعوبة مطلوبا مني أن أجابهه مكرها وأن أرضاه حيث لا مهرب منه إلا له. أنا يا سيدي من بلد عربي شقيق، ولدت عام 1952، نشأت مدللا بين أبوي وإخوتي محبوبا في وسطنا الذي نعيش فيه، حتى اعتدت هذا التدليل وهذه المحبة كما تعودت أن يقابلني الناس بالترحيب والابتسام. ورغم هذا لم أنحرف عن الطريق القويم، بل بالعكس كان هذا دافعا لأن أنجح في دراستي ثم في عملي، وأن أقابل الحب بالحب والبسمة بالبسمة كما تعودت شكر الله عز وجل بأداء ما أوجبه علي ما استطعت والابتعاد عما نهاني عنه. وصارت حياتي هانئة هادئة، كل ما فيها مشرق إشراقة صبح جميل. وفي أيام الدراسة تعرفت بفتاة مثقفة لطيفة من عائلة محافظة شريفة، أحببتها وأحبتني وتمت الخطوبة بلا مشاكل ولا عقبات، واتفقنا على أن يتم الزواج بعد أداء الخدمة العسكرية، واتفقنا وخططنا ونحن نضحك للمستقبل، وكان المستقبل يضحك علينا وتقدرون وتضحك الأقدار. وانخرطت في سلك الجندية وأخذت الأمر من ناحيته الوطنية بخلاف غيري من الشباب الذين يحاولون المستحيل للهروب من الخدمة حتى بدفع الفدية أو الغرامة. آمنت بصدق أنها حق وطني يجب أداؤه بكل أمانة وسخاء، وعلى كل مواطن أن يحسن الأداء. كنت مرحا آخذا الأمر ببساطة، حتى في المضايقات العديدة التي كانت تقابلنا وقت أداء التمارين الصباحية والمسائية. وكان زملائي من الجنود يستغربون مني هذه الروح المرحة، لكنني كنت أفلسف لزملائي مواقفي وأقول لهم إذا كنا سنقضي هذه الأيام وكل شيء إلى نهاية فيجب أن نجعلها سعيدة حتى تمر بسلام. وفي يوم مشؤوم وأثناء التدريب أخطأت خطأ بسيطا جدا، وإذا بالرقيب المعلم يأتي إلي مسرعا ليوبخني ثم ليرفسني برجله رصفة قاسية. لم يكن الخطأ الذي ارتكبته يستحق ولا حتى مجرد اللوم أو التوبيخ، لكن هذا الرقيب الشرس أبى إلا أن يضع برصفته هذه النهاية لكل آمالي، بل نهاية حياتي المرحة. لم أدري ماذا حدث لي، وأبقت على نفسي وأنا في المستشفى بعد غيبوبة ولم أصدق ما سمعت، لأعلم أنه أجريت لي عملية جراحية وأنني كنت في حالة خطرة. إن الرصة كانت قاسية فعلا، ولكني لم أتصور أن تتطور الأمور لهذه الدرجة. وظلت بالمستشفى أكثر من شهرين، وكلما سألت الطبيب عن سبب إبقائي بالمستشفى أجاب إجابات مبهمة. وذات يوم جاء إلي الطبيب وعلى وجهه نظرة جادة أثارت في الرهيبة. قال لي بعد مقدمة طويلة من القضاء والقدر والمكتوب والإيمان ومن أنني يجب أن أستعد لسماع خبر سيء مؤمنا بما يجري، فكل ما يجري على المرء من الله، وأن الصبر نصف الإيمان، وأن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. قلت إنك ربما لاحظت أنني لم أفقد روحي المرحة أو إيماني بربي، فلك أن تطمئن. وتلعثم الطبيب وارتبك، وأخيرا ألقى إلي بالمفاجأة المذهلة وأخبرني أنني لم أعد رجلا كامل الرجولة. لقد أفقدتني هذه الرفسة الظالمة رجولتي، فلن أستطيع بعدها الزواج ولا الإنجاب، وبالاختصار لقد تحولت إلى ظل رجل بعد أن كنت رجلا كامل رجولة شابا قوي الصحة. لست أدري كيف تلقيت الصدمة، ولا أعرف بالطبع التعبيرات التي ارتسمت على وجهي، لكنني غبت ذاهلا عن الحياة، وأفقت بعد مدة لأجد الطبيب ما زال يتكلم عن الأمل في عملية جراحية تعيد إلي ما فقدت. ووجدتني أستحضر صورة خطيبتي، حبي، أملي، كيف أواجهها؟ ماذا أقول لها؟ كيف أعيش حياتي بدونها؟ وكيف تعيش هي حياتها دون أن تراني بجوارها وأنا أعلم حقيقة حبها لي؟ هل أفاتحها بالأمر كله؟ هل أتركها بلا مقدمات كأي نذر؟ كيف أتصرف؟ ليال طويلة يا سيدي قضيتها أتقلب وكأني على فراش من الشوك دون أن أصل إلى حل أو نتيجة، ولم أجد بدا من مفاتحتها بالأمر كله ثم أترك لها اتخاذ القرار. وأخيرا أخبرتها بكل شيء وبكل ما قاله لي الطبيب. قلت لها إنني أصبحت الآن كأخت لها، ولا أمل في أن أكون زوجها أبا لأولادها. وصدقني يا سيدي أن ردها كان تماما كما توقعت، إصرارا كاملا على التمسك بي رغم كل شيء، إصرارا وصل إلى حد الغباء. لن أتركك مهما كنت ما دمت حيا، وإن حسن ظني وظنك بالله يحيي أملي في أن تعود كما كنت. وطلبت منها أن تفكر طويلا، طلبت منها أن تحكم عقلها لا عواطفها. قلت لها إنني على استعداد لتقبل ما تقررينه، وكلما أطلبه منك أن تحافظي على سري وألا تفضحين. قالت أنا لك إذا رفضتني، ومتى رفضتني رفضت الحياة، أرجوك لا تأثم بذلك. وسألتها كيف وأنا لست رجلا، وقالت ليس هذا مهما، إن المهم أن أبقى بجوارك وليحدث بعد ذلك ما يحدث. وحاولت معها المستحيل، لكني لا أكتم كسرا يا سيدي إذا قلت إنني سعدت بقرارها كل السعادة، فأنا لا أستطيع تصور حياتي بدونها. وجدتني أتساءل لماذا لا أتزوجها لنعيش أنبل عاطفة في الوجود، عاطفة الحب فقط. أنا أعلم أنها أنانية مني أن أتزوجها، أعلم أننا سنتعذب سويا، دلني بالله عليك ماذا أفعل؟ الجواب: أعانك الله على بلواك وألهمك الصبر. المؤمن كما يقول المثل مبتلى، وأقرب المؤمنين إلى الله من كان أكثرهم صبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصبر نصف الإيمان. وأعجبني في نهاية رسالتك قولك إنها أنانية مني أن أتزوجها، كما أعجبني قولها المهم أن أبقى بجوارك، وأعجبني أكثر قولها لك أنا مؤمنة وسأعيش مستقبلي مع مؤمن، وأنها كما قلت أنبل عاطفة في الوجود. ولأحكي لك من تجاربي: خطيب وخطيبة، سقطت الخطيبة في حفرة عامية، قال الناس انفسخت الخطبة، ولكن الخطيب أبى إلا أن يعيش بجوارها قائلا لعل في الحب شفاء لها، ولم تمضي عليها سنة إلا وقد عافاها الله فأبصرت. ولن أنسى ذلك الزوج الذي أصيب ليلة زواجه بشلل في إحدى ساقيه إثر حادث سيارة، وأراد أبو العروس أن يفسخ العقد لأن الرجل سيعيش زمنا طويلا في المستشفى وقد يحتاج إلى تمرين وراحة في زمن كان الطب فيه بطيئا. لكن الزوجة دخلت على الزوج قائلة: إياك أن تطلق، فأنا لا أريد غيرك. كان ذلك ليلة الزفاف قبل الدخول، فقال لها: إن الطبيب قرر أن لا علاج لساقي وستبقى مشلولة، لكن كلامك أثر لي. وتزوجت، وبعد أقل من عام شفي الرجل وأصبح كما ظن وكان أحسن مما كان. لكن مرضك ليس عمى ولا هو عرج أو كساح، إنه مرض العلاقة الزوجية، إنه مرض الجنس. وهي شابة، ثورة الجنس جوع وظمأ، والجوع قد يكره الجائع على السرقة ليشبع. إنها اليوم في موقف عاطفة، ولا شك أنها عاطفة صادقة، ولكنها مع مرور الوقت ستكتشف أنها أخطأت لاختيار. وحين تخلو بك سترى الأمور بنظرة أخرى غير نظرة العاطفة، وسينتهي الأمر بها إلى كرهك، لأنه لا لذة لحياة تعيشها أنثى شابة مع رجل مثلك مهما أوتي من جمال ومال وعلم وجاه. إنك تبحث عن السعادة وتريدها، فلا تكن أنانيا، بل كن محبا صادقا، وآثر بالسعادة حبيبتك. إن الله جل شأنه أخبرنا بأن الزوجة لباس للزوج وهو لباس له، وهذه الصفة معدومة عندك، فلن تكون لباسا لك ولن تكون لباسا لها. إذن فالغرض الأساسي من الزواج انتفى. سامحني إذا قسوت عليك، ولا تكن أنانيا، وكن من الذين يؤثرون على أنفسهم صابرا على البلاء، يعظم الله لك الأجر. البقاء على صداقتك مع من تحب خير من كره يأتي بعداء. وقبل أن أختم جوابي أقول: أرجو أن تراجع الإخصائيين من الأطباء ولو في البلاد النائية، لعل الله يأتي بالفرج. فإذا قرر الجميع اليأس فاترك المسكينة وآثرها بالسعادة، ولن يضيع ربك الإحسان أبدا. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.